بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، يقول المؤلف وفقه الله في رمضانيات: حول الاعتكاف وتوجيهات للمعتكفين. أولا، احمدوا الله واشكروه تعالى على أن أعانكم على القيام بهذه العبادة العظيمة. وثانيا، تجنبوا إضاعة كثير من وقت الاعتكاف في قيل وقال بينكم معشر المعتكفين، ولا حرج في التسلي ببعض الأحاديث التي تنشط المعتكف على التعبد. ثالثا، كثرة النوم والاسترخاء على الفراش لغير حاجة تثبط عن كثير من التلاوة والصلاة والذكر. رابعا، أنصح المعتكفين بالاستغناء عن وسائل الاتصال إلا ما تدعو له الحاجة. خامسا، إياكم وحجز الأماكن، فالمسجد مشاع لكل أحد، والمتقدم للمسجد أحق بالمكان من المتأخر، والظن بكم بحمد الله تعالى عدم ذلك. وفقنا الله جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.